موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمود إبراهيم المقيم بشارع أبو رجيلة بحي المرج محافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد محافظ القليوبية بيقول فيها: أنا يا حضرات جاي أقدم همستي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي منطقة شارع أبو رجيلة ومنطقة مؤسسة الزكاة اللي عددهم فوق 5000 مواطن عايشين في عذاب وبيعانوا من أمراض صدرية، والخطر محاوطهم ومحاوط أطفالهم بسبب إيه بقى؟ بسبب حتة أرض فاضية عملها شركة لتشوين الرملة فيها، ونهار وليل العربيات اللي محملة رملة بتيجي تحول الرملة وتنزلها عندنا. وتخيلوا بقى كمية التراب اللي بتخش علينا بيوتنا من غير لائحم ولا دستور، لدرجة اننا ما بقيناش عارفين نفتح شباك يدخل لنا منه حبة هوا وشوية اكسجين علشان ناخد نفسنا بسبب الرملة اللي بيشونوها دي. لا لا لا لا لا، ملهمش حق طبعا، ده حتى ما رضيش ربنا، ده منتهى الاستهتار بحياة البشر. طب كويس ان حضرتك حاسس بينا يا سعادة البيت. طبعا طبعا حاسس بيكو، انا بحس بكل مواطن عنده مشكلة. شوف حضرتك، انا عبارة عن كتلة من الاحاسيس والمشاعر، دي شغلتي ان احس بالناس عشان اقدر اقف معاهم واحللهم مشاكلهم. طب الحمد لله، يعني حضرتك هتحللنا مشكلتنا ان شاء الله. مشكلتي ايه لمؤاخذة حضرتك؟ شو واخد بالي بالظبط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما أنا لسه حكي لحضرتك الموضوع من طقطق لسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل البيه يا إبراهيم. يا سعادة البيه، أنا جاي واقع في عرضك وبقول لحضرتك إن إحنا مش عارفين نعيش بسبب تشوين الرملة في وسط منطقتنا اللي عايش فيها أكتر من 5000 مواطن. طب اكتب لي طلب بعد إذنك بالكلام اللي أنت قلته ده، وإن شاء الله محلولة. هتلي قهوة مظبوطة يا إبراهيم، بس بعد سندوتش الكفتة. اصلا انا ما عدتش باكل غير سندوتش واحد، دكاتره قالوا لي كفتك كتير غلط عليك. كتبنا شكوتنا حضرات وقدمناها لسيادته، وانتظرنا شويه ورحنا نسال ونستفسر. لسه والله يا فندم، بس ان شاء الله خير خير ان شاء الله. اللجنه هتجتمع وهتاخد القرار اللي في صالح اهل المنطقه. واللجنه دي هتجتمع امتى يا سعاده البيه المحترم؟ يا راجل، لما نبقى نشكل اللجنه الاول يا مواطن. هنشكل اللجنه وبعدين اللجنة تجتمع وبعديها بقى ناخد القرار. اطمن حضرتك وخليها على الله، هتلي سحلب يا إبراهيم. وانتظرنا يا حضرات انهم ياخدوا اي خطوة او يعملوا اي حاجة تحسسنا ان احنا عايشين وهم حاسين بينا، لكن ما حصلش. علشان كده جيت لحضراتكم، يمكن الاقي الحل عندكم. مش مشكلتي دي برضو ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.